تفسير الآية 24 من سورة المطففين، يقول تعالى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم، أي ترى أيها الناظر إليهم في وجوههم بهجة التنعم، فهي حسنة ناعمة جميلة مشرقة مضيئة مسرورة من عظم النعيم الذي هم فيه.